بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا المسلمين: ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. فصل يجب هذا ما تقدم لا هذا طيب. وقفنا. فصل يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. قوله هبة كل، تجوز هبة كل عين تباع، هذا الضابط فيما تجوز هبته، فكل عين تباع فإنه تجوز هبتها. ومفهوم قوله تجوز هبة كل عين تباع أن ما لا يباع لا يجوز بيعه، لكن يشكل عليه قوله وكلب يقتنى، مع أن الكلب مما لا يجوز بيعه. وقد تقدم في أول كلامه في الهبة أن ظاهر كلامه أنه لا تجوز هبة الكلب، لأن الكلب ليس مالا، وهنا صرح بجواز هبته. وهذه المسألة مما خالف فيها الماتن رحمه الله المشهور من مذهب الإمام أحمد، فالمشهور من المذهب أن الكلب لا يجوز أو لا تصح هبته لأنه ليس مالا، والضابط فيما تصح هبته ما كان مالا. لكن يحمل قوله وكلب يقتنى على أن المراد بالهبة هنا رفع اليد، بمعنى أنه يرفع يده عنه من حيث كونه مختصا به، فتسميته هبة على هذا الوجه من باب التجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل يجب التعديل في عطية الأولاد. يجب، الوجوب في اللغة بمعنى اللزوم، والواجب يطلق بمعنى اللازم وبمعنى الساقط. أما بمعنى الساقط فمنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت. وأما بمعنى اللازم فكقوله عليه الصلاة والسلام في البيع: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم قال: فإن تفرقا فقد وجب البيع، يعني لزم. وأما شرعا وأما اصطلاحا فالواجب ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع أمر غيره فلا يسمى واجبا اصطلاحا. وقولنا على سبيل الإلزام خرج بذلك المستحب والمباح، أما المستحب فلكونه ليس ملزما به، وأما المباح فلأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي. وخرج بقولنا على سبيل الإلزام بالفعل خرج به المحرم، لأنه على سبيل الإلزام بالترك. يقول: يجب التعديل في عطية الأولاد. والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيجب أن يعدل بين أولاده، يجب أن يعدل بين أولاده. والقول بالوجوب هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، استدلالا بحديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور أن التعديل ليس واجبا، أنه يجوز التفضيل ولا يجب التعديل، بل التفضيل يكون مكروها. واستدلوا على جواز التفضيل أولا بحديث عائشة رضي الله عنها حينما نحلها أبو بكر، نحلها أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه جداد 20 وسقا من نخله بالغابة، فلما حضرت الوفاة قال يا بني إني كنت قد وهبتك أو نحلتك 20 وسقا جداد 20 وسقا فلو كنت حزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث. قالوا فكونه رضي الله عنه يخص عائشة دون غيرها من أولاده دليل على جواز التفضيل. وثانيا أيضا أن في حديث النعمان ابن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أشهد على هذا غيري، وكونه يأمره أن يشهد غيره دليل على الجواز، لأن ما لا يجوز لا تجوز الشهادة عليه. هذا ما ذهب إليه الجمهور، والصواب القول الأول وهو المذهب أن التفضيل محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا نص صريح، ولأن التفضيل بينهم سبب للقطيعة لقوله عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء. وأما الجواب عما استدلوا يعني وأجابوا عن الجمهور، أجابوا عن الحديث يعني بأجوبة في الواقع ليست ناهضة، منها أنهم حملوا الأمر بقوله اتقوا الله واعدلوا على الاستحباب، لكن القول الأول وهو المذهب أصح. بقينا الجواب عن ما استدلوا به، نقول أما حديث عائشة رضي الله عنها فيجاب عنه من وجوه. الوجه الأول أن يقال هذا فعل الصحابي، وفعل الصحابي إنما يكون حجة ما لم يخالف نصا، وإذا خالف النص فالمعتبر هو النص. وثانيا أيضا أن يقال في الجواب عنه إن أبا بكر رضي الله عنه نحلها وأراد أن ينحل غيرها لكنه أدركته الوفاة قبل ذلك، ولعل هذا أولى أن نحمل هذا الأثر على ذلك، أو أنه رضي الله عنه نحلها لكونها من أمهات المؤمنين ولحاجتها، يعني أنه أعطاها لسبب، وهذا مما استدل به بعض العلماء على جواز التفضيل لسبب. إذن حديث عائشة يجاب عنه من أحد 3 أوجه، إما أن يقال إنه فعل الصحابي، أو أنه نحلها وفي نيته أن يعطي البقية لكن أدركه الموت، وإما أنه نحلها لسبب لكونها محتاجة أو لكونها أو فضلها على غيرها لكونها من أمهات المؤمنين إلى غير ذلك. أما الجواب عن الحديث استدلالهم بقوله أشهد على هذا غيري، فيقال هذا الأمر ليس للإباحة وإنما هو للتهديد والتوبيخ والتنفير، وإلا لشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله لا أشهد أو أشهد على هذا غيري نقول هذا ليس إباحة، بدليل أنه قال لا أشهد على جور، لا أشهد على جور. إذن القول الراجح أن التعديل بين الأولاد واجب. وقوله رحمه الله في عطية أولاده، في عطية خرج به النفقة، يعني أنه لا يجب التعديل في النفقة وهو كذلك، والعدل في النفقة هو الكفاية، فإذا أعطى كل واحد من أولاده كفايته من النفقة فقد عدل ولو كان متفاوتا. فإنسان له أولاد ذكور وإناث، ربما أن نفقة الأنثى تزيد، وربما أن الصبي الصغير يكون تكون نفقته أكثر من إيش؟ من الكبير. فمتى كفى كل واحد وأعطى كل واحد كفايته فقد عدل. إذن في قوله يجب التعديل في عطية نقول خرج بذلك النفقة، فلا يجب التسوية في النفقة، وإنما الواجب ماذا؟ الكفاية. وقوله رحمه الله نعم في عطية أولاده خرج بذلك من سوى الأولاد كالوالدين والإخوة، فلا يجب التعديل والتسوية بينهم. فيجوز أن يعطي أباه دون أمه، ويجوز أن يعطي أمه دون أباه، ويجوز أن يعطي أخاه الأصغر دون الأكبر أو بالعكس، لأن الذي ورد به النص هو الأولاد، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أحد القولين في المسألة، والمذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه الماتن، وأن التعديل واجب بين جميع الورثة، كل الورثة أو بل كل الأقارب الذين يرثونه يجب عليه أن يعدل بينهم، فيعدل بين أبيه وأمه، ويعدل بين إخوته، ويعدل بين أعمامه إذا كانوا وارثين، فيجب أن يعدل. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل وقال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء. وهذه العلة ليست مختصة بالولدين، بل تكون في الأبوين والإخوة والأعمام وغيرهم، لكن الصواب ما مشى عليه الماتن هنا، وهو أن التعديل إنما يجب بين الأولاد فقط، لأن النص ورد بذلك اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لكن فيما يتعلق بالوالدين والإخوة وسائر الأقارب الذين يرثونه نقول يجوز التفضيل، لكن لا يظهر ذلك، متى أراد أن يفضل فإنه لا يظهر بل يخفي، لأن إظهاره لذلك قد يكون سببا للقطيعة بين الأقارب. فإذا أراد أن يخص أحد إخوته بشيء فليعطه فيما بينه وبينه، ولا حرج عليه في ذلك، لكن لا يظهر هذا التفضيل إيش أمام الإخوة، ويقول إني أعطيت فلانا كذا أو أعطيت فلانا كذا، وهكذا بالنسبة لأبيه وبالنسبة لأمه. فالحاصل هنا أن التسوية والتعديل إنما تجب بين الأولاد فقط. وأما سائر الورثة من الوالدين والأعمام وغيرهم فيجوز أن يفضل بعضهم على بعض، لكن قلنا إذا فضل فإن هذا التفضيل يكون إيش سرا. يقول المؤلف رحمه الله نعم، وقوله رحمه الله ويجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم، ظاهر كلامه رحمه الله وجوب العدل وتحريم التفضيل، صريح كلامه وليس ظاهرا، صريح كلامه أنه يجب العدل ويحرم التفضيل ولو كان لسبب، حتى لو كان لسبب، فلا يجوز أن يفضل بعض أولاده على بعض حتى لو كان هناك سبب، كما لو كان أحدهما به عاهة أو مريض أو زمن أو ما أشبه ذلك. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم نعم، وهذا القول أنه يجب التعديل ولو كان هناك سبب هو ظاهر الحديث، وظاهر الحديث أنه يجب التعديل بين الأولاد ويحرم التفضيل أو التخصيص ولو كان هناك سبب. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه بشير بن سعد لم يستفصل هل أعطيته لحاجة أو لسبب أو لذلك، ولأن المعنى أيضا المعنى الذي من أجله نهي عن التفضيل وهو القطيعة موجود فيما إذا فضل لسبب. إذن نقول ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز التفضيل ولو كان لسبب، والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز التفضيل بين الأولاد لسبب يقتضي ذلك كحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عيال أو كونه منشغلا بطلب علم أو نحو ذلك، فيجوز أن يخص هذا دون هذا. كذلك أيضا لو كان أحدهما صالحا والآخر فاسقا فأعطى الصالح دون الفاسق ليستعين الصالح بذلك على طاعة الله، قالوا فإنه يجوز. وهذا القول اختاره الموفق رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب الإنصاف، واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، واحتجوا لقولهم بحديث عائشة حينما نحلها أبو بكر رضي الله عنه جداد 20 وسقا، قالوا إنما خصها لحاجتها. فدل هذا على أنه يجوز أن يخص الإنسان بعض ولده في العطية لحاجة، ولكن القول الأول وهو المذهب أظهر، وأن عموم الحديث يقتضي عدم جواز التفضيل حتى لو كان لسبب، حتى لو كان لسبب. فإذا قدر أن أحدهم محتاج وما أشبه ذلك فإنه يجب أن يعطيه نفقة، والنفقة كما تقدم العدل فيها ماذا؟ الكفاية. إذن نقول قول المؤلف رحمه الله يجب التعديل في عطية أولاده صريح في أنه لا يجوز التفضيل ولو كان هناك سبب يقتضي ذلك، خلافا لمن قال إنه يجوز التفضيل لسبب كمرض كما لو كان زمنا أو أعمى أو مشغلا بطلب علم أو عنده كثرة عيال أو ما أشبه ذلك. يقول رحمه الله في عطية أولاده بقدر إرثهم، يعني أن التعديل يكون بقدر إرثهم، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا أعني إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين هو الذي مشى عليه الماتر رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن العدل بين الأولاد أن يعطيهم بقدر إرثهم. وذهب إليه إلى هذا أيضا بعض الشافعية والمالكية، واختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وهو الصحيح أن التعديل بين الأولاد يكون بقدر إرثهم، ودليل ذلك أولا القياس على الإرث، حيث إنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل، والله تعالى قد قسم الميراث فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. وثانيا أيضا أنه ورد في حديث النعمان بن بشير أنه قال أكل بنيك قد نحلته مثل ما نحلت النعمان، وفي رواية ألك بنون. فالنعمان حينما قال سوي أمره عليه الصلاة والسلام أن يسوي بينهم لأن أولاده كانوا ذكورا، ومعلوم أنهم إذا كانوا ذكورا فالعدل هو التسوية، ولأن الذكر أحوج من الأنثى إلى المال. فهذه الوجوه تدل على أنه يجوز أن التعديل بين الأولاد يكون كالإرث، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. والقول الثاني أن العدل بين الأولاد يكون بالسوية، بحيث يسوي بين الذكر والأنثى، وهذا مذهب الجمهور وهو ظاهر الحديث، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك أعني على أنه على أن العدل هو التسوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: سوي بينهم، سوي بينهم. وفي لفظ: أكل ولدك نحلته هكذا. والولد لفظ يشمل الذكر والأنثى. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم في العطية، سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. قالوا: فقوله عليه الصلاة والسلام سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا لفضلت النساء، دليل على إيش؟ وجوب التسوية. أما من حيث النظر والمعنى فقالوا: لأن في تفضيل الذكر على الأنثى كسرا لقلبها، كسرا لقلبها. وأيضا أنه جاء في ألفاظ حديث ابن النعمان بن بشير أنه قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. والتسوية في البر مبنية على التسوية في العطية، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي وجوب التسوية بأن يعطي الذكر كما يعطي الأنثى ولا يفضل. وهذا القول وإن كان قويا وهو ظاهر الحديث، لكن القول الأول أقرب إلى الصواب، وهو أن وهو أن العدل بينهم أن يعطي الذكر إيش؟ مثل حظ الأنثيين. وقوله رحمه الله: نعم، بقدر إرثهم. ثم قال رحمه الله: فإن فضل، فإن الفاونة للتفريع، يعني فإن قدر أنه فضل، فإن فضل بعضهم، وذلك بأن يعطي بعضهم أكثر من بعض أو يخصه بالعطية، لأن التفضيل قد يكون بإعطائه أكثر أو تخصيصه دون البقية. أفهمتم؟ تفضيل قد يكون بأن يعطي الجميع لكن يزيد في نصيب واحد، فمثلا عنده خمسة أولاد أعطى كل واحد 100 لكن أعطى أحدهم زيادة 50، هذا تفضيل. أو أن يخص واحدا منهم بالإعطاء دون غيره. يقول: فإن فضل بعضهم سوى برجوع، سوى أي عدل. ولو أن المؤلف رحمه الله قال عدل لكان أولى، لو عبر بقوله فإن فضل بعضهم عدل برجوع أو زيادة، لأجل أن أولا أن لأجل أن يتوافق ذلك مع قوله في أول الفصل يجب التعديل. وأيضا قوله سوى قد يفهم منه أن الذكر والأنثى على حد سواء. يقول: سوى يعني وجوبا برجوع أو زيادة، برجوع أو زيادة، وذلك بأخذ الزائد أو إعطاء الناقص أو قسم الزائد بينهم. هذا التسوية، هذا التعديل. فالتعديل يكون من وجوه ثلاثة، من أحد وجوه ثلاثة: إما بأخذ الزائد أو إعطاء الناقص أو أن يقسم الزائد بينهم. مثاله: إنسان له ابنان، أعطى الأول 100 وأعطى الآخر 200، نقول هذا تفضيل ولا يجوز، فيجب التعديل، ولك في ذلك ثلاثة أوجه: الأول أن تأخذ الزائد الذي هو 100 فيكون لكل واحد 100، الثاني أن تعطي الناقص الذي أخذ 100 تعطيه 100 أخرى فيكون لكل واحد 200، الوجه الثالث أن تقسم الزائدة بينهما، بل 100 زائدة تقسمها فتعطي الأول منها 50 والآخر الثاني 50. أما الرجوع، أما قوله رحمه الله سوى برجوع، قالوا برجوع، الرجوع هنا يحتمل رجوعا كليا أو رجوعا في البعض. أما الرجوع الكلي فلا يقال تسوية، الرجوع الكلي لا يقال تسوية في هبة، لأنه حينئذ لا يكون هناك إعطاء، فالتسوية فيما في إعطاء. فمثلا في المثال السابق لو أنه أعطى الأول 100 وأعطى الآخر 200 ثم رجع في الجميع، فلا يقال هنا سوى في الهبة، لأنه ليس هناك إعطاء حتى يقال تسوية. فعلى هذا نقول سوى برجوع، رجوع يعني فيما حصل فيه التفضيل، وليس المراد الرجوع في جميع الهبة، وبينهما فرق. ويتضح ذلك بالمثال، له ابنان أعطى الأول 100 وأعطى الثاني 200، التسوية بالرجوع بأن يأخذ 100 الزائدة، فيكون قد سوى لأن أصل الإعطاء موجود. أما الرجوع في الكل بحيث يأخذ 100 من الأول والـ200 من الثاني، فهذا وإن كان تسوية لكن ليس تسوية فيه، هو عدل حيث حرم الجميع، لكنه ليس تسوية في الهبة لأن الرجوع ليس إعطاء. يقول رحمه الله سوى برجوع أو زيادة، سوى برجوع أو زيادة، برجوع يعني فيما حصل فيه التفضيل أو زيادة، زيادة المفضول لأجل أن يساوي الفاضل. وذكرنا أن هذه المسألة لها ثلاث صور، الصورة الأولى أخذ الزائد، والصورة الثانية إعطاء الناقص، والصورة الثالثة قسم الزائد بينهما. وأما الرجوع الكلي في جميع ما وهب أو ما أعطى فلا يسمى تسوية لأنه ليس هناك إعطاء. طيب يقول رحمه الله فإن مات الضمير عائد يعود على الواهب، فإن مات قبله يعني قبل أن يعدل إما بأخذ الزائد أو إعطاء الناقص أو قسم الزائد بينهما، ثبتت يعني هذه العطية لمن أعطيت إليه، وعلى هذا فلا فيملكها ولا يملك الورثة أن يرجعوا عليه، لأنه ملكها ملكا تاما، ملكها ملكا تاما. والقول الثاني أنه إذا مات قبل التعديل أنها لا تثبت، بل يجب أن تؤخذ وترد في التركة، أن تؤخذ وترد في التركة، لأن هذا الإعطاء محرم، والمحرم لا يجوز إمضاؤه لأن فيه محادة لله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا إذا أمضاها الإخوة عن طيب نفس، فإذا قدر أنه أعطى أحد أولاده دون الآخرين، أو فضله على الآخرين ولكن الإخوة أمضوا هذا الإعطاء ورضوا به عن طيب نفس، فحينئذ لا حرج في ذلك. مثاله إنسان مثلا أعطى أحد أولاده مبلغا من المال 10,000 ريال دون بقية الأولاد ثم مات، نقول يجب أن هذه 10 ترد فتكون تركة، إلا إذا رضي الإخوة وقالوا نسمح وكان رضاهم عن طيب نفس، فحينئذ يجوز. أو فضل بحيث أنه أعطى كل واحد 10 لكن أحدهم أعطاه زيادة 15، فالخمسة الزائدة هذه على المذهب أنها تثبت لأنها دخلت في ملكه وقبضها فهي لازمة. والقول الثاني أنها تكون تركة فيجب ردها، وهذا القول هو الراجح. يقول المؤلف رحمه الله طيب ما حكم الشهادة على التفضيل، يعني على تخصيص بعض الأولاد دون بعض، ما حكم الشهادة؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون تحرم الشهادة تحملا وأداء. تحرم الشهادة تحملا وأداء. تحملا يعني أن يأتي شخص ويقول أريدك أن تشهد أني قد أعطيت ولدي فلان كذا وكذا، يقول هذا حرام، وهو واضح التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد على جور. لكن الأداء يقول أيضا حرام، فلو طلب منه الأداء عند القاضي بحيث يشهد أن فلانا قد نحل ولده فلانا كذا وكذا، قالوا هذا أيضا محرم. والصحيح أن هناك فرقا بين التحمل والأداء، أما التحمل فهو محرم، لأن فيه تعاونا على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه جور وظلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أشهد على جور. وأما الأداء يعني لو طلب منه الأداء فإن الأداء واجب، الأداء واجب، لأن لأجل أن لا يضيع الحق، لأنه قد يتوقف الحق على أداء ذلك، فتكون يكون أداؤها يكون أداء الشهادة واجبا. فمثلا لو فرض أن رجلا فضل بعض ولده على بعض ثم ارتفع بقية الورثة إلى الحاكم وكان هناك شاهدا على التفضيل، فيجب عليه أن يشهد، لأنه لو لم يشهد لضاع الحق. إذن هنا فرق بين التحمل وبين الأداء، فالتحمل محرم، لكن لو فرض أنه تحمل فأداؤه للشهادة أداء واجب. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. قول أن يرجع، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل يجوز، أي لا يجوز رجوعه، فهمتم؟ ولا يجوز، أين الفاعل؟ فاعل يجوز، نقول أن وما دخلت عليه، أن يرجع يعني رجوعه في هبته اللازمة. لا يجوز لواهب، وظاهر قوله لواهب يشمل الأب وغيره، لقوله فيما تقدم إلا الأب، والقاعدة أن الاستثناء معيار العموم، فلما قال إلا الأب دل على أن قوله لا يجوز لواهب يشمل كل واهب. يقول أن يرجع في هبته اللازمة، خرج بذلك الهبة غير اللازمة، وذلك لأن الهبة نوعان، هبة لازمة وهبة غير لازمة. فالهبة اللازمة هي المقبوضة التي قبضت، لأنه تقدم لنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، والهبة التي لا تكون لازمة هي الموهوبة التي لم تقبض، بحيث قال وهبتك كذا ولم يقبضه، فحينئذ لا تكون لازمة. يقول ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب. الدليل على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وقال في رواية أخرى ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا التشبيه يراد به التنفير، التنفير والتحقير من هذا العمل، وأنه محرم. إذن نعم، ولأن الرجوع في الهبة أيضا إخلاف للوعد، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا الأب، والمراد الأب للصلب دون الجد، فالجد كغيره، يعني أن الذي يجوز له أن يرجع في الهبة اللازمة هو الأب فقط. فمثلا إنسان وهب ابنه هبة، قال وهبتك هذه السيارة، يجوز أن يرجع فيها. لكن لو كان الواهب هو الجد لم يجز، يجوز. لو أن الذي وهبه هو الأم فإنه لا يجوز. إذا من الذي يجوز له أن يرجع فيما وهب؟ نقول الذي يجوز له الرجوع فيما وهب هو الأب فيما وهبه لابنه، فيما وهبه لابنه، كما سيأتي في الحديث أنه ليس للرجل يرجع في هبته إلا الأب فيما نحله ابنه. وقوله رحمه الله إلا الأب، قلنا المراد الأب لصلبه، فيخرج بذلك الجد فهو كغيره، ويخرج بالأب أيضا الأم وبقية الأقارب، بل بقية الناس، فكل أحد لا يجوز له أن يرجع إلا الأب، فله أن يرجع، له أن يرجع، إلا إذا قصد مثلا، إذا كان قصده التفضيل فالرجوع حينئذ محرم. يعني رجوع الأب فيما وهبه، فيما وهبه إذا كان قصده التعديل أو التفضيل حينئذ يكون إيش؟ إذا قصد التعديل هذا رجوع واجب، وإذا قصد التفضيل هذا الرجوع إذا قصد التفضيل الرجوع محرم. رجوعه فيما وهب إن قصد به التعديل وجب، كان واجبا، وإن قصد به التفضيل فهو محرم. مثال: أعطى أبناءه مبلغا من المال فرجع في مال أحدهم دون البقية قاصدا التفضيل، فهذا الرجوع محرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم نعم. أهل المذهب، ولذلك الشيخ الإسلام ما تقدم لنا أن الضابط عنده في الهبة ما هو؟ كل عين، كل ما جاز إعارته جازت هبته. نعم. كيف العدل؟ إيه، هذا فيه خلاف، أقول فيه خلاف. بعض العلماء يقول الذي يجب عليه العدل هو الأب فقط دون الأم، لكن ظاهر الحديث أيسرك أن يكون لك في البر سواء، يشمل الأم والأب، وأن الأم أيضا يجب عليها أن تعدل بين أولادها. أي نعم نعم. أي أحسنت، هذه مسألة يعني في حقيقة فيها إشكال، مسألة الهبة. يعني الآن ما يوجد، يعني يوجد الآن في مثلا وقت الأعياد والمناسبات يعطي الوالد بعض أولاده، أو يعطي الوالد أولاده شيئا هدايا وما أشبه ذلك، هل يجب أن يعدل بينهم في هذه الهدايا، أو نقول إذا كان كل واحد منهم قد رضي واختار مثل هذه الهدية فإنه جائز حتى ولو كانت لا تساوي مع التي مع أخيه؟ يعني مثلا داخل محل ألعاب، هذا أخذ لعبة ب5 ريالات، وإذا أخذ لعبة ب20 ريال، وكل رضي بما آل إليه، نقول ما داموا أنهم راضين فهذا جائز، أقول هذا جائز. أما مسألة إذا كانت تقول هذا يحتاج أو ما يحتاج، هذا تفضيل للنفقة، والتفضيل في النفقة جائز، لأن المراعى في النفقة ما هو الكفاية. فمثلا عندك ولد في الابتدائي تعطيه فسحة، ليس كولد مثلا في الجامعة تعطي فسحة، فهذا نفقته قد تكون مثل 50 ريالا، وذاك نفقته قد تكون 5 ريالات. لكن الإنسان إذا أراد أن يعطي الأولاد، يعني يهب هبة فيجب عليه أن يعدل. مثلا يقول أنا عندي قطع أراضي سأعطيكم إياها، أو عندي أريد أن أوزع أموال عليكم، فيجب أن يعدل. هو عموما ليست نفقة، لأن يعني النفقة فيما يتعلق بالأمور الضرورية. يعني نفسه في باب الأعياد، في مناسبات الأعياد وما إلى ذلك. هذه تسامح فيها ما دام كل إنسان رضي. يعني هذا قلت اختار لعبة، اختار ب10 ريالات وهو راضٍ بها، وفيه لعبة ب50 ولكنه لم يختارها، والآخر اختار لعبة بمئة ريال. الحمد لله. يقول هذا، يقول هذا الذي اختار، يختار أبو اللي تب بمئة بخمسين ريال، يقول أنا أريد من خمسين هذه، ما أبي مئتين هذه. ما هي، ما أنت ما تلزمه. نعم. نقول حنا التحمل حرام، تحمل الشهادة محرم، لكن لو أنه تحمل أداؤها، لأنه قد يتوقف عليه العدل، لولا شهادته ما تحقق. يعني مثلا الورثة، الأب أعطى بعض أولاده دون بعض، واشهد على ذلك زيد من الناس، ثم إن الورثة رفعوا للقاضي قال إن أبانا قد فضل بعضنا على بعض، يقول هاتوا بينة في هذا الشهادة اللي تحمل أداؤه للشهادة الآن واجب. واجب.